إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن في مرور الأيام وتعاقب الشهور والأعوام عبرة للعبد، وأي عبرة؟ تذكره بقرب أجله وانقطاع عمله وإقباله على ربه بما قدم في هذه الحياة من الصالحات، فيلقى الله فيلقى عند ربه خيرا ويسعد السعادة الأبدية التي لا شقاء بعدها. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أو يقبل بالسيئات وظلمه لنفسه وللعباد، فهنا يكون الندم ويتمنى العبد العودة والرجوع ويقول يا ليت ويا ليت. ولا تنفع هنا ليت، لأن الفرصة قد فاتت ومضى شبابك وعمرك، فما اغتنمته بالخير فهذا أوان لقاء ما عملت وجزاء ما قدمت. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما مضى من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته، وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. قال الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تلا بعض السلف هذه الآية وبكى وقال: إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله لرجل: كم أتى عليك؟ قال: 60 سنة. قال له: أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تصل، فيا من يفرح بكثرة مرور السنين عليه، إنما تفرح بنقص عمرك. قال الحسن رحمه الله: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. فعلى العبد الحرص على مراجعة نفسه ومحاسبتها في كل ساعة من ليل أو نهار، واغتنام الأيام في طاعة العزيز الغفار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قيل لمحمد بن واسع رحمه الله: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة. عباد الله، ها نحن على مقربة من انتهاء العام الهجري وبداية عام جديد، ومما ينبغي التنبيه عليه ما يفعله أو يعتقده بعض المسلمين في هذه الأيام مما لم يرد عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة، ولا فعله الصحابة الكرام ولا التابعون العظام ولا من بعدهم من الأعلام، مثل الاحتفال برأس السنة الهجرية. وهذا ما نشاهده للأسف في كثير من بلدان المسلمين من الاحتفال بذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ثم إن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لمن له عقل وإدراك لم تكن في شهر الله المحرم ولا في أول يوم منه، وإنما كانت في شهر ربيع الأول كما ذكر أهل السير، والذي وقع من الصحابة إنما هو تحديد السنين الإسلامية بسنة الهجرة بجعلها أول السنين وليس التحديد بيوم الهجرة وأنه أول أيام السنة. وكذلك كون شهر محرم هو أول الشهور إنما وقع باجتهاد الصحابة في خلافة عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولو كانت هذه الاحتفالات خيرا لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ولكنها جاءتنا من فرق الضلال والانحراف. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، من المخالفات الشرعية تخصيص آخر جمعة من العام بمزيد من العبادات والطاعات، وتخصيصه بدعاء يسمى دعاء آخر العام أو دعاء أول السنة يدعى به في آخر سجدة أو بعد الركوع في آخر صلاة من العام المنصرم أو أول صلاة في العام الجديد. وهذا كله بدعة وضلالة ما أنزل الله بها من سلطان. ومما ينتشر في هذه الأيام عبارات مثل: احرص على أن تطوي صحيفة أعمالك آخر السنة باستغفار وتوبة وعمل صالح ومسامحة، ونحو هذه الكلمات. وهذه الرسالة وأمثالها أيضا مما يحرم على المسلم أو المسلمة إرسالها أو تناقلها أو نشرها بين الناس لما فيها من الابتداع في الدين في تخصيص هذا الوقت للاستغفار أو عمل صالح أو مسامحة، إنما ذلك يكون في كل وقت وزمان. ثم إن القول بأن صحائف الأعمال تطوى في آخر كل عام قول يحتاج صاحبه إلى دليل من القرآن والسنة، وليس في ذلك دليل، لأن طي الكتاب من الأمور الغيبية. ثم إن التاريخ الهجري لم يوضع كما قلنا إلا في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فيا ترى متى كانت تطوى صحائف أعمال من كان قبل وضعه؟ فصحائف أعمال العبد إنما تطوى بالموت، ولا تزال صحيفته يكتب فيها ما عمل من خير أو شر حتى ينتهي أجله. فاحذروا عباد الله من مثل هذه الرسائل وتناقلها، وتأكدوا قبل أن ترسلوا أي رسالة، فقد تكون ممن ينشر البدع من حيث لا يشعر. اللهم إنا نسألك الثبات على التوحيد والسنة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.